ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. لو كان يستر ما بقلبي أضلع أشباه قضبان السجون حوالي. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. لو كان يستر ما بقلبي أضلع أشباه قضبان السجون حواني. فالقلب فيه كالسجين معذب قد صاح يطلب رحمة السجان. لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت أشجانه وبكاني. فالقلب فيه كالسجين معذب قد صاح يطلب رحمة السجان. لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت أشجانه وبكاني. هواه من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شهوة الحيوان. غلبت عليها شقوة وضلالة فاستسلمت لحبائل الشيطان. أواه من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شهوة الحيوان. غلبت عليها شقوة وضلالة فاستسلمت لحبائل الشيطان. قد غرها في الليل ستر ظلامي ومتانة الأبواب والجدران. فأتت قبيح الفعل في سكراتها بئس الفعيل وسكرت السكران. قد غرها في الليل ستر ظلامي ومتانة الأبواب والجدران. فأتت قبيح الفعل في سكراتها بئس الفعيل وسكرت السكران. ثم استفاقت من غياهب غيها فإذا بها ترعى مع الديدان. مسلوبة من كل ما يسمو به أهل الفضيلة من بني الإنسان. ثم استفاقت من غياهب غيها فإذا بها ترعى مع الديدان. مسلوبة من كل ما يسمو به أهل الفضيلة من بني الإنسان. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي